يميز بين من هو صادق في إيمانه وغير صادق في إيمانه، فيقع في قلب المؤمن. الصحابة رضي الله عنهم تعرفون قوة إيمانه، شهادوا الوحي والتنزيل وشهادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنظرهم، فإيمانهم أقوى ما يكون. ومع ذلك وقعت هذه الخواطر فيهم حتى خافوا على أنفسهم من العقاب، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بعدهم. إذن الأسوة وقدوة، فإذا وقع للإنسان أي خطرات مما أعلى الخطرات في هذا، يعني الغلط أو اتهامه أو الشك في الرب أعلى خطرات ما فوق خطر. فإذا جاء في من غير ذلك الأشياء هذا يكون أدوى من ذلك. فإذا هذا مما يعني مما من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أوقع هذه الشكوك حتى تستطيع الأمة عن حكم مثل هذه الخطرات. فتبين لهم أن هذا مما لا يضر، لا يضركم ولا تبالوا به، لأن هذا بل هو محض الإيمان، خوفكم منه وحذركم منه وانزعاجكم هذا يدل على محض الإيمان. فإذا هذا الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، بيان ما ابتلى الله عز وجل عباده من تسليط الشيطان عليهم حتى يشككهم في ربهم، إلا أنه تعالى يرحمهم برد كيدين الوسوسة التي لا تضر صاحبها. ومن الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، منها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غصن؟ هذا مما يستحي به، بحيث إن الأمهات المؤمنين يعني عابوها وقالوا فضحت النساء يا أم سليم، ومع ذلك قالت أنا ما أستحي، أنا حق، هذا واجب علي، لابد أن أتثبت من حكمه. فإذا ينبغي للإنسان ألا يستحي من سؤال ما يقعه من خطرات الرديئة العالمة. متفق عليه. وأخرج مصنف من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله عنه. وبسند متصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة قال: وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواد عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي هريرة صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. أولا رجال الإسناد عشرة: محمد بن بشار، أبو بكر المنذار أحد المشايخ الستة، الثاني أبي علي اسمه محمد بن إبراهيم أبي علي منسوب إلى جده تقدم قبل بابين، الثالث شعبة وحجاج الإمام المشهور، الرابع محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. شعبة في الصحيحين لا يوجد إلا هذا، شعبة في الصحيحين لا يوجد إلا شعبة هذا، ولذلك في قرة العين كتبت في تفرق في آخر الشين، ولذلك يرى بعض الطلاب ما ذكر شعبة في الشين لأنه يوجد هناك في التفارق شعبة. أما في الكتب الستة في واحد ثاني شعبة مولى ابن عباس، هذا في أبي داود وعادي ثاني، فغير هذا ممكن. قال: محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة منسوب إلى جدي، من أبي رواد العتفي مولاهم أبو جابر البصري صدوق من الحادية عشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 18 حديثا. الخامس أبو بكر بن إسحاق اسمه محمد بن إسحاق الصغاني الصغاني الصغاني لغتان نزيل بغداد ثقة ثوت من الحادية عشرة تقدم. السادس أبو الجواب اسمه أحوص بن الجواب، أحوص بن الجواب الضبي القبي صدوق ربما وهم التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. والسابع عمار بن رزيق بتقديم الراء صغرا الضبي أبو أو التميمي أبو الأحوص الكوفي أبو الأحوص تلميذه أبو الأحوص، وهو أبو الأحوص أيضا أبو الأحوص بن جواب تلميذه وهو أبو الأحوص، وليس أباه إنما هو شيخه أبو الأحوص الكوفي ثقة من الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 8 أحاديث. وقال في التقريب عنه: لا بأس به، والحق أنه ثقة كما وصفه بذلك الأئمة، وليس فيه لأحد طعن كما يظهر من ترجمته، هنا في الترجمة موجودة أمامكم. قال الثامن الأعمش سليمان بن مهران الإمام المعروف من الخامسة، وقول كلاهما الضمير لشعبة وعمار بن الزيد، فإن كل منهما يروي هذا الحديث عن الأعمش، وقول بهذا الحديث أي بالحديث الماضي تنبيه. رواية العمش التي أشار إليها مصنف ساقها أبو عوانة في مسنده فقال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن خليل المخرمي وأبو جعفر وأبو بكر محمد بن إسحاق الصقاني قال حدثنا أبو الجواب إلى آخره. وساقها أيضا أبو نعيم في مستخرجه. وبالسند متصل المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عسان عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن إنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. أولا رجال الإسلام السبعة: يوسف بن يعقوب الصفار أبو يعقوب الكوفي مولى بني هاشم وقالوا مولى بني أمية ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، هذا سوى موضع واحد في البخاري، وهذا في هذا الكتاب هذا الحديث فقط عند مصنف هذا الحديث فقط. الثاني علي بن عثام عثام وإيش اسمه نجلو أبي نجلو يكون في الألفية إيش يقول وعثام غنام وإيش البيت الذي يدل على هذا ما عاد يحفظه. قال عثام علي بن عثام ابن علي العامري الكلابي أبو الحسن الكوفي نزيل ويسابه ثقة فاضل من عشر ما في ألفية الصلاة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال علي بن عثام وبعده مغيرة بن مسلم الضبي أبو هشام الكوفي الأعمى ثقة متقن من الطبقة السادسة. إبراهيم الخامس إبراهيم بن يزيد القيسي النخعي اسمه من قيس النخعي أبو عمران الكوفي من الخامسة. السادس علقمة علقمة بن قيس هذا خالو إبراهيم من الطبقة الثانية. السابع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ايوه هنا يقول ايوه بالنون والإعجاب كل غنم الا ابا علي بن عثام، هذا هو الا ابا علي بن عثام، كل من جاء فهو غنم او ابو غنم او كذا الا علي بن عثام، فانه وحيد بالعين المهمله والسائل، يعني بالنون والإعجاب كل غنم الا ابا علي بن عثام. قال ماذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في السعي من آمن سأله لا ندري عن الوسوسة أي عن حكمها فهل تضر بالإيمان أم لا، قال تلك محض الإيمان أي الوسوسة محض الإيمان. إيش مقصود منه؟ أي استعظامكم لها وشدة خوفكم منها ومن التكلم بها خالص الإيمان، فإن استعظام مثل هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. وهذه الرواية إن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي مختصرة من حديث أبي هريرة الماضي رضي الله عنه الماضي، ولهذا قدم مصنف ذلك قاله النووي. وعلى خطاب معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانا صريحا إلى آخره. قال تنبي في هذا الحديث قصة ساقها أبو عوانة في مسنده فقال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا علي بن عثام يقول أتيت سعير بن الخمس فسألت عن حديث الوسوسة فماذا فلم يحدثني فأدبرت أبكي، ثم لقيني فقال لي تعالى. قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فيخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به، قال ذاك محض أو صريح محض أو صريح الإيمان. هكذا ساقه أبو عوانة في مسنده أي في مستخرجه على صحيح مسلم والكتاب مطبوع. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله معناه ليس ما أخرجه البخاري. المسألة الثالثة في بيان الانتقاد لهذا الحديث، قد تقدم في مقدمة شرح المقدمة أن هذا الحديث من انتقده الحافظ أبو الفضل معمار الشهيد المتوفى سنة 317 هجرية، فقال في رسالته رسالة على خاصة، وليس هذا الحديث عندنا بالصحيح، لأن جمال التيمي روياه عن مغيرة عن إبراهيم ولم يذكر علقمة ولا ابن مسعود، وسعير ليس ممن يحتج به لأنه أخطأ بغير حديث مع قلة ما أسنده من الحديث انتهى. هكذا اعترض أبو عمار الشهيد. على مصنف رحمه الله حاصل ما انتقد به أبو الفضل على مصنف أنه رجح إرسال هذا الحديث على إسناد لمخالفة سعير الأكثر والأوثق منه، لكن جاب عن المصنف بأنه إنما أورد الحديث شاهدا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه قبله لا أصالة، ومعلوم أن الشواهد يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول فنتلبس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا هارون معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. أولا رجال الإسلام ستة: هارون معروف، أبو علي خزاز الضرير المروزي نزل بغداد ثقة من العشرة، هذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 33 حديثا. الثاني محمد بن عباد من الزبرقان المكي نزيل بغداد صديق يهم من العشرة تقدم. الثالث سفيان عيينة الإمام المشهور تقدم قريبا. الرابع هشام بن عروة الأسدي أبو المنذر المدني ثقة فكيه ربما دلس من الخامسة تقدم. الخامس أبوه عروة بن الزبير بن عوام الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فكيه من الثالثة تقدم في شرح مقدم. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسلام أن المخزمان سياد مصنف ورجال رجال الجماعة سوى شيخيه، فالأول تفرد به هو البخاري وأبو داود، والثاني ما أخرج له أبو داود. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي والابن عن أبيه هشام عن أبي. ومنها أن عروة أحد بقاء السبع المشهور المدينة وقد تقدم غير مرة. وفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شرح العديد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون. إيش معنى يتساءلون؟ أي يسأل بعضهم بعضا عن العلوم والموجودات. والتساؤل جريان السؤال بين اثنين فصعيدا، ويجوز أن يكون بين العبد والشيطان أو النفس أو إنسان آخر، أي يجري بينهما السؤال في كل نوع حتى يبلغ السؤال إلى أن يقال بالبناء المفعول. وقد بين الفاعل في الرواية الآتية بأنه الشيطان حتى يقال حتى يقول الشيطان أو أنهم القائلون. ففي الرواية الثانية والثالثة والرابعة يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا. وفي الرواية الخامسة والسادسة حتى يقولوا، أي في أنفسهم أو لغيرهم، هذا خلق الله الخلق. قال التريب اشتيه لفظ هذا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مفعولا والمعنى حتى يقال هذا القول، هذا حتى يقال هذا القول وهو خلق الله. والثاني أن يكون مبتدئا حذف خبره هذا القول أو قول هذا قد علم أو عرف. قال ورواه مسلم في كتابه على هذا السياق عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضا عن أنس رضي الله عنه في روايته قال هذا الله خلق الخلق. كذلك رواه البخاري في كتابه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحاصل اختلف في تفسيره. فمن خلق الله الفاظ صحيحة يسمي بذلك لأنه صادا جابسة مقدر فما يأتي. ومن استفهامية مبتدا والجملة بعده خبره، والجملة جواب الشرط مقدر، أي إذا ثبت أن الله تعالى خلق كل الخلق. فمن خلق الله يعني فمن خلق الله، إذن عرفنا أن الله خلق المخلوقات، فمن خلقه هو. فمن وجد إذا هذا الحج وهو أن يتساءل عن خالقه من خلقه، إشارة إلى قول مذكور. ومن ذلك حال من شيء، أي من صادف شيئا من ذلك القول والسؤال أو وجد في خاطر شيئا منه آمنت بالله. زاد في الرواية التالية ورسله ولأبي داود والنسائي من الزيادة فقولوا الله أحد الله الصمد السورة أي إلى آخر السورة الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا وجد ثم ليدخل عن يساره لأن الشيطان يكون عن يساره ويوحي إليه. لماذا؟ لأن القلب يكون معلق باليسار في جهة اليسار، وهو يكون قريبا منه لأن الإنسان الأمير الأعضاء هو القلب، فيوسوس إليه حتى تتطاوع الأعضاء وتنقاد لأمره. فلذلك يدخل إهانة له من يساره. ثم ليستعيد ولأحمد من حديث عائشة: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. قال القرطبي: قوله قول آمنت بالله أمر بتذكير الإيمان الشرعي واشتغال القلب به لتمحى تلك الشبهات وتضمحل تلك الترهات، وهذه كلها أدوية للقلوب السليمة الصحيحة المستقيمة. هذه إنما ينتفع بها أصحاب من الشكوك والهوى، أما أصحاب الأهواء فيتمادون معها، فيتمادون معها، وقالوا إيش إن جعد أو جهل ترك 40 يوما الصلاة، أوقات الصلاة الخمس يعني، فكر في ربي من الذي أصلي له؟ أولا لازم أعرف الذي أصلي له، وبعد ذلك أصلي له 40 يوما. هذه الشبهة هي التي عالجها الشارع بهذه المعالجة، وقطع دابرها في أول مرة، تقول آمنت بالله ثم استعيذته لا يسارك وخلص راح. لكن هذا الذي يستفيد من هذه النصيحة أو من هذا التوجيه الرباني من هو؟ أصحاب القلوب السليمة. وأما أصحاب أهل الأهواء لا يستفيدون، بل يتمادون بهذه، يتركون الصلاة لأنه ما عرفنا من نصلي له، حتى نتأكد من أين هو ومن خلقه ومن خلقه ومن آخره، ولذلك نصلي له. أسأل الله السلامة والعافية. قال: فلا بد فماذا؟ السليمة التي تعريض الترهات لها ولا تمكث فيها. فإذا استعملت هذه الأدوية على نحو ما أمر به بقيت القلوب على صحتها وحفظ سلامتها. فأما القلوب التي تمكنت أمراض الشبه فيها ولم تقدر على دفع محل بها بتلك الأدوية المذكورة، فلا بد مشافهاتها بالدليل العقلي والبرهان القطعي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي خالطته شبهات الإبل الجرب، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عاد الأول فاستأصل متفق عليه، فاستأصل الشبهة من أصلها، يعني بالبرهان الذي إقناعي أقنعه بما هو لديه، يعني لا عدوى. من كان سليم القلب إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتلعثم ولا ولا ولا يتشكك. فهذا الأعرابي ما أقنعه هذا، فقال: يا رسول الله، تكون الإبل تكون يعني كالظباء إن شاء الله لونها وجمالها وكذا، فيأتي جمل أجرب فيقع الجرب الجرب فيها فتهلك منه. ليس معنى ذلك أنه جاء تعدى المرض إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعد الأول؟ هذا الوحيد الذي جاء من برا من خارج، من أعد عليه؟ إذا تعرف هذا فإن ذلك اقتنع. إذا كان ذلك جاءه من دون سبب يعني، فهذا الثاني الذي اختلط وحصل هو خالق السبب فاقتنع بذلك، ممكن يزل مثل ذلك يزل له أو لا يزل، أن المشركين ما اقتنعوا بهذه كلها. قال: ماذا؟ هنا يقول في الأخير: وتحرير ذلك على طريقة البرهان العقلي، أنه قال: إن كان الداخل أجربها فمن أجربه، فإن كان أجربه بعير آخر كان كلامه في كلامه في الأول، فإما أن يتسلسل أو يدور إلى آخره. وماذا قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذا الباب مرجعه الصحيح، وهو الذي جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى حيث يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت إلى آخره. وهذا هو منهج السلف الأسلم والأعلم والأحكم، وقد تقدم ذكر ما نقل عن أئمة معتبرين الذين سلكوا مسلك المتكلمين ثم هداهم الله إلى طريقة السلف، يعني الذي أشار إليه القرطبي فهو كلام في أوله سليم، لكن في آخره يعني يرشد إلى ماذا؟ إلى سلوك مسلك المتكلمين الذين يبنون الأدلة القطعية التي يزعمون أنها قطعية بالتفكير العقلي، وهذا هو الذي اعترضوا عليه، لا ينبغي ذلك. بل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما نقول يختص بنوع دون نوع آخر، فمن كتب الله له السعادة إذا سمع هذا الحديث يكفيه، ومن كتب عليه الشقاء لا يقنعه ولو أتيت بألف شهادة وبألف عقول ما يقتنع بذلك. إذن فالاقتصار على هذا الحديث هو الأسهل. ولكن ما هداهم الله على طريقة السلف وتابوا عن طريق المتكلمين، فحذروا الناس من اتباع طريقة المتكلمين كالجويني والغزالي والرازي والشيرستاني مصطفى في المسائل التي ذكرت في شرح حديث جبريل أول كتاب الإمام الراجي والتزدين والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. وعلى تنبيه ذكر في الفتح أنه وقع نحو هذه المسألة في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب الهندي، وأنه كتب إليه هل يقدر الخالق أن يخلق مثله، فسأل أهل العلم فبدر شاب فقال هذا السؤال محال. أصلا هذا السؤال مو مستقيم، لأن المخلوق محدث والمحدث لا يكون مثل القديم، فاستحال أن يقال يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر، كما يستحيل أن يقال في القادر العالم يقدر أن يصير عاجزا جاهلا، هذا متناقض يعني. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان أن الوسوسة لا تضر بالإيمان لأنها مجرد تلبيس الشيطان، وهذا وجه مطابقة في إراده هنا، ومنها وجوب الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الإصغاء إليها والالتجاء إلى الله تعالى في دفع شره عنه، وأن يعلم العبد أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإخوة، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيره. ومنها وجوب تجديد الإيمان كلما وجد الإنسان في قلبه شيئا من الوسواس فيقول آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها وجوب الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه في دفع وساوس الشيطان، لأنه القادر عليه. قال الله تعالى عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ومنها أن يجعل العبد عداوة الشيطان نصب عينيه دائما، ويتذكر بالاستمرار قوله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقوله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. وقوله عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا علم العبد ذلك وأنه عدو لدود لا يمكن التغلب عليه، فإن العدو إذا كان يرى أمكن مدافعته، وأما العدو الذي لا يرى فلا يمكن الحذر منه، فما بقي للعبد إلا أن يلجأ إلى الذي يراه ويقدر على دفعه وهو الله سبحانه وتعالى. فقد أمر باتخاذ عدوة مع إعلانه بأنه يرانا من حيث لا يراه، ثم أخبرنا بأنه ليس له سبيل إلى التسلط وإحاكة الضرر بعباده، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فبين أن الطريق الوحيد في دفعه الالتجاء إليه والاستعاذة به والتحصن بالتوكل عليه. أليس الله بكاف عبده يخوفونك بالذين من دونه. فيا سعادة من توكل عليه ومن يتوكل على الله فهو حسن، ويا فوز من اتقاه والتجأ في أموره إليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واتقاك فآنلته بغيته، آمين. ومن أن في إشارة إلى ذنب كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعلمه مستغن عنها لا حاجة له في ذلك، ولذلك لا ينبغي له. ومن أن في علامة من أعلام النبوة كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه الآتي حيث قال قد سألني اثنان وهذا الثالث، سألوا هذا أو سألني واحد وهذا الثالث. وذكر أيضا أن ناس من العرب سألوه ولذا قال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالسند المتصل المؤلف قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام عروة لهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول الله، ثم ذكر مثله وزاد ورسله آمنت بالله ورسله. رجال هذا الإسناد أربع: محمود بن غيلان، أبو أحمد المروزي من العاشرة، أبو النضر، هاشم بن قاسم بن مسلم هذا لقبه قيصر من التاسعة، الثالث أبو سعيد المؤدي محمد بن مسلم بن أبي الوضاح واسمه المثنى القضاعي الجزري نزيل بغداد مشهور بكنية جبع من الثامنة، قال في التقرير صدوق يهم عندي أنه ثقة كما يظهر من توثيق الجمهور له. وأما قول البخاري في نظر مجملا في مقابلة توثيق هؤلاء الأئمة مفصل فمحل نظر، ولعله في حادث خاص أخطأ. هذه مسألة ينبغي التنبه لها، لأن كثير من الناس في جرح الرواة يأخذ من البخاري قوله فيه نظر ثم يقول ضعفه البخاري، ولأن إذا قال البخاري عادة أنه فيه نظر من أسوأ الألفاظ التي يرمي بها الرواة. لكن هذه العبارة لابد من نظر في الكتاب الذي أخرجه ذكر ذلك فيه، لأن البخاري عنده عدة أوجه. فمثلا يسوق حديثا بإسناده ترجمة شخص ما ثم يقول في حديثه نظر، فهذا لا يعني إلا هذا الحديث، وهذا الحديث النظر فيه هل هو منه أم من تلميذه أم من فوقه في احتمالات. أما إذا قال مطلقا إن فلانا في حديثه نظر فهذا من أسوأ الجرح عند البخاري. وأما إذا كان هناك في سياق حديث فلا بد من التنبه لهذا، فيمكن أن يقول مثلا مثل هذا الكلام الذي يعني الجل واصدقوه، وحصل من البخاري قوله في نظر لا بد أن يكون هذا الكلام أين ذكره وأين هو من تتبعنا له. لماذا؟ لأن كثيرا من هذه العبارة يريدها البخاري في حديث معين، وربما يكون الشخص ثقة والحديث المعين الخاص يكون ضعيفا بسبب ما فإذا لا يعني ذلك أنه ضعف الشخص هذا البخاري. فإذا لا بد من التركيز في مراجعة التاريخ الكبير أو الصغير أو إلى آخره أو الأوسط في عبارة البخارية التي أصدرها في أي شخص ما فيه نظر، لأنه لا يعهر دائما، لأن فيه نظر إذا كانت على الإطلاق تكون من أسوأ ألفاظ الجرح عندهم، يعني لا يقول أنه كذاب بل يعني لطف ولين، ويعني بذلك أسوأ الجرح. فإذن لا يمكن أن نصفه بذلك. قال هنا عن هشام عروة بهذا الإسلام معناه الإسلام السابق، يأتي وقول يأتي الشيطان أي إبليس أو أنواع أحد أنواعه أحدكم. تقدم أن مثل هذا ليس المقصود به الرجال فقط، فإن النساء مثل هذا مثلهم، وإنما وجه الخطاب إليهم إليهم وخصهم به لكونهم الذين حضروا مجلس الحديث صلى الله عليه وسلم. فليتنبه فيقول الله أي يقول المسلم الذي سأله الشيطان السؤال مذكور جوابا عنه الله هو الذي خلق السماء والأرض، وهو قول ثم ذكر مثله وزاده ورسله. الضمير لأبي سعيد مؤد، أي ذكر أبو سعيد في رواية عن هشام بن عروة مثل رواية السلام معين عنه، وزاد في آخر حديث قوله ورسله. تنبيه، رواية أبي سعيد مؤدبة التي أحالها مصنف على رواية السلام معين ساقها الحافظ المند في الإيمان فقال أنبأنا إلى آخره. وبالسند المتصل قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى قال حدثني زهير بن حرب بن حدد قال وحدثنا عبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، من خلق الأرض من خلق السماء، حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي أي وليعرض عنه. هذا أولا رجال الإسلام السبعة، عبد بن حميد الكسي زهير تقدم، يعقوب بن إبراهيم هو الزهري وليس الدورقي، أبو يوسف المدني من التاسعة، ابن أخي بن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم، وهذا أول محل ذكره وهو صدوق من الطبقة السادسة، وله في هذا الكتاب 14 حديثا والباقون تقدموا. وقوله من خلق كذا وكذا أي من خلق السماء ومن خلق الأرض كما سبق في الرواية الماضية، فإذا بلغ ذلك أي قوله من خلق ربك فليستعيذ بالله ولينتهي، قال الطبي أي وليترك التفكر في هذا الخاطر وليستعيذ منه، وإن لم يزل التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخر. وإنما أمره بالاستعاذة والانتهاء عنه والإعراض عن مقابلته لا بالتأمل والاحتجاج لوجهين، الأول أن العلم باستغنائه سبحانه وتعالى المؤثر والمجد أمر ضروري لا يقبل الاحتجاج والمناظرة له عليه إلى آخره. قال العلم الله تعالى فيقول من خلق كذا وكذا مثل عادي بن أخي بن شهاب أولا رجال الإسلام سبعة: عبد الملك بن شعيب بن الليث، هذا حفيده الليث بن سعيد العمام المعروف، وأبوه شعيب بن الليث من طبقة كبار العشرة، وجده الليث بن سعيد الإمام المصري المعروف، وشيخه عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي من الطبقة السادسة، والباقون تقدموا. وقول مثل حديث ابن أخي بن شهاب بنص مثل على أنه مفعول مطلق لحدثني عقيل، أو على الحال ويجوز رفعه مثله على أنه خبر لمحفوظ، أي هو مثل حديثي إلى آخره، يعني أن حديث عقيل مثل حديث ابن أخي بن شهاب، هنا يزيد مثل حديث ابن أخي بن شهاب. تنبه رواية عقيل التي أحالها مصنف هنا ساقها الحافظ أبو نعيم رحمه الله المستخرجي، فقال حدثنا أحمد بن يوسف بن خلال إلى آخره التي أراد المصنف رحمه الله إياه. وبالسند المتصل على حدثني عبد الوارث وعبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل، فقال: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. رجال الإسلام ستة: عبد الوارث وعبد الصمد العنبري وأبو عبيدة البصري صدوق من 11، الثاني أبوه عبد الصمد بن عبد الوارث هذا من الطبقة التاسعة، الثالث جده عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان من الطبقة الثامنة، الرابع أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني من الطبقة الخامسة، الخامس محمد بن سيرين أبو بكر من الطبقة الثالثة، وتقدم غيره. لا يزال الناس، وقول لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، إيش معناه؟ أي المعلومات. ففي إطلاق المصدر وإرادة المفعول، ويحتمل أن يكون العلم مصدرا والعوض عن المضاف إلى المحذوف، وأصله عن علم الأشياء. وقول هذا الله خلقنا اسم الإشارة مبتدأ، ولفظ الجلالة بدل أو عطف بيان، وجملة خلقنا خبر مبتدأ. وقوله قاله آخذ بيد رجل، فاعل قال ضمير أبي هريرة رضي الله عنه، وجملته آخذ في محل نصب على الحال، حال كون آخذا بيد رجل. وقوله فقال صدق الله، أي فيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيكون في أمتي بعده من هذه التساؤلات، يعني لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، هذا إخبار بما سيأتي. وسمع هذا الحديث أبو هريرة وجاءه سائل اثنان أو ثلاثة، فقال صدق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا يزال الناس يسألونكم، فهذا من جملة ذلك، ولذلك قال صدق الله. ورسوله معناه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من المغيبات، ووقع كما أخبر به، لأنه وحي من الله تعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. قوله قد سألني اثنان وهذا الثالث، يعني أن رجلين سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن مسألة، هذه مسألة، وهذا الرجل الذي أخذ بيدي ثالثهما في السؤال عنها، أو قال سألني واحد وهذا الثاني، أو للشك من الراوي، أي أو قال أبو هريرة رضي الله عنه سأل رجل واحد قبل هذا، وهذا الرجل هو الثاني في السؤال. وتمام شرح الحديث وبيان مسائل تقدمها قبل ثلاثة أحاديث، فراجعهما بالذنب. وبالسلام المنتظر قال حدثنا وحدثني زهير المحارم ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن أيوب عن محمد أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يزال الناس مثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد ستة: يعقوب الدورقي، يعقوب هذا الذي قدم يعقوب إبراهيم، غير هذا، هذا من الطبقة العشرة وذاك من التاسعة، وهذا دورقي وذاك زهري، قال وهذا أحد مشايخ الستة. إسماعيل هو ابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم من الطبقة الثامنة. وقول مثل حديث عبد الوارث هو ابن سعيد والد عبد الصمد، وجد عبد الوارث شيخ مصنف، يعني أن إسماعيل بن علية حدث عن أيوب السختياني مثل حديث عبد الوارث عنه. وقوله غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد، يعني أن إسماعيل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده، بل جعله موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، فقال قال أبو هريرة لا يزال إلى آخره. ولكن وقوله ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله، أراد مصنف أن إسماعيل وإن رواه موقفا ظاهرا إلا أنه ذكر في آخر الحديث ما يدل على رفعه، وأن أبا هريرة رضي الله عنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صدق الله ورسوله معناه أن الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقع كما أخبر به دل، فدل على أن أبا هريرة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومرفوع يعني رواية إسماعيل بن علي عن أيوب التي أحالها مصنف على رواية عبد الوارث، ساقها الحافظ بن مهند في الإمام فقال أنبأنا حسان محمد إلى آخره. قال بالسند المتصل قال وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا يحيى قال أخبرنا حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله فمن خلق الله؟ قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصا بكفي فرماهم حصبهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. أولا رجال الإسلام ستة، عبد الله بن الرومي هذا هو عبد الله بن محمد اليمامي نزيل بغداد المعروف من الرومي، قال اسمه أبي عمر صدق من العشرة ولو في هذا الكتاب، هذا أول محامي ذكري، ولو في هذا الكتاب أربعة أحادي فقط. الثاني النضر محمد بن موسى الجرشي أو محمد اليمامي مولى بن أمية في قتل له أفران التاسعة. الثالث عكرمة بن عمار أبو عمار اليمامي الطبقة الخامسة. تنبيه إن قلت كيف أخرج مصنف لعكرمة مع ضعفه بروايته عن يحيى من أبي كثير، لأنه قال في ترجمة هنا عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار الإمامي البصري الأصري ثقة، إلا أن في روايته عن يحيى بن أبي كثير ضعف لاضطرابه من الخامسة مات قبيل 160 إلى آخره. تنبيه إن قلت كيف أخرج مصنف لعكرمة مع ضعفه بروايته عن يحيى، قلت إنما أخرج له متابعة، فمن أخرج الحديث بطرق متعددة قبل هذا ويأتي له طريق جعفر عن يزيد بن الأصم، والمتابعة تفر فيها ما لا يتفر في الأصول فتربى. يحيى هو ابن أبي كثير وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقوله قال الضمير لأبي هريرة، وقوله فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب قال فأخذ حصل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بكفي فرماهم، أي كراهية لسؤالهم هذا، لأن سؤال النشاء عن شدة الجهل، وفي الإنكار على من يسأل عن مثل هذه الأسئلة وزجره. صدق خليل معناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أن هذا الحديث أن هذا السؤال قد نبه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأنه سيسأل عنه. وفي سند متصل مؤلف قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير من الشام قال حدثنا جابر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء فمن خلقه. أولا إسناد رجاله خمسة، محمد بن حاتم ميمون المروزي نزيل بغداد، محمد بن حاتم اثنان في كتب ستة، هذا عند مسلم أبي داود، و الثاني عند النسائي محمد بن مسلم محمد بن حاتم ابن معين، والثاني كثير من هشام الكلابي أبو سال الرقي نزيل بغداد في كتب من العاشرة السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب خمسة أحد. الثالث جعفر بن برقان جعفر بن برقان أبو عبد الله الجزري الرقي قديم الكوفة صدوق يهم في حديث الزهري من السابعة، وهذا أول محل ذكره، ويقال إن هذا الرجل هو الذي أغوى عبد الرزاق الصنعاني. نعم. هو الذي علمه التشيع، ما هو جعفر بن وين؟ جعفر بن برقان، سليمان ابن جعفر بن سليمان، أيوة صح، مو جعفر المرقان، هذاك جعفر بن سليمان تقريبا، جعفر بن سليمان هذاك الشيعي علم عبد الرزاق التشيع، ولا ما هو هذا. طيب، قال الرابي يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية، هذا أول محل ذكر ثقة من الثالثة، وله في هذا الكتاب 18 حديثا. وقوله حتى يقول الله خلق كل شيء، قال النووي هكذا هو في بعض الأصول يقول بغير نون، المفروض أنه النون ما تحذف، وفي بعضها يقول نبي النون وكلاهما صحيح، وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة محدث النحويين وجاء متكررا في العارف الصحيح كما سترى في مواضيعها، حتى يقول لأن حتى ناصبة بإضمار أن بعدها، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم تزيد حتى تسر ذا حزن المال، فالمفروض أنه في النسخ حتى يقول هذا صحيح، حتى يقولون في بعض النسخ صحيح مسلم، وهذا موجود، عدم الحذف موجود لكنه قليل. قال بالسند متفق على حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، قال حدثنا محمد بن ضيف عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أولا إسناد رجال إسناد أربعة، عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي أو محمد بن كبير صديق من العشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. ثاني محمد بن فضيل بن غزوان من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 60 حديثا. الثالث مختار بن فلفل وضمتين، هو فلفل ومولى عمرو بن حريث ثقة من الخامسة تقريبا، يقول صديق له أهم في نظر لا يخفى، وهي من الخامسة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث. الرابع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسلام من لطائفه أنهم الرباعية المصنف رحمه الله وأعلم وقال من الأساني في هذا الكتاب كما مر تحقيقه في المقدمة، وهو 11 من رباعيات الكتاب، ومن أن نسه الأول كوفي والثاني بصري، ومن أن في أنس رضي الله تعالى عنه أحد المفسرين السبعة إلى آخره. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل، تقدم هذا من الحديث الكرسي، يسمى الحديث الكرسي، تقدم الفرق بينه وبين الحديث النبوي وبين القرآن. إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا، ولفظ البخاري لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله، ولبزالي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الناس يقولون كان الله قبل كل شيء فمن كان قبله حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ تقدم في رواية لأبي هريرة رضي الله عنه من خلق ربك، وزاد فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، لأبي داود والنسائي من الزيادة فقولوا الله أحد الله الصمد الصورة، ثم ليتلو إلى آخره. قال ابن بطال في حديث أنس رضي الله عنه الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها تفضي إلى المحظور كالسؤال المذكور، فإنه لا ينشأ إلا عن جهل مفرط، وقد ورد بزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ لا يزال الشيطان يأتي أحدكم إلى آخره. وماذا والحديث هذا متفق عليه، متفق عليه. السند المتفق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن مختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر. قال قال الله إن أمتك، رجال الإسناد 7، إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن راهويه، الثاني جرير بن عبد الحميد الضبي، الثالث أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان، الخامس علي بن حسين بن علي الجعبي العابد المعروف مطرق علي بن حسين بن علي الجعبي الزايد العابد، الخامس زايدة بن قدامة قدم هذا، وتم هذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو 12 من رباعيات الكتاب كما سبق قبله الحادي عشر. وقول بهذا الحديث الإشارة إلى سند مختار الفلفل عن أنس رضي الله عنه الذي قبله، وقوله غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك، يعني أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة هو ذكر قوله قال قال الله إن أمتك، وأما إسحاق فلم يذكره. تنبيه، رواية جرير وزائدة التي أشار إليها مصنف هنا ساقمتناها الحافظ أبو نعيم في مستخرجه، فقال حدثنا عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحي قال حدثنا عبد الله بن غنام قال حدثنا أبو بكر وعبد الله بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن سعيدة عن مختار خلفه عن أنس قال وحدثنا أبو محمد بن حيان ومحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا جرير عن مختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى قال إن أمتك لا يزالون يسألون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله والله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجع والمآب إن أريد إلا السلام استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على شريك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تولي لنا بجنتك ومن الذي منا تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا عليكم السلام ورحمة الله حياك الله بارك الله فيك ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.